قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في طيب العيش عشرة. ويعتبر في المرأة لطيب العشرة أمور: أحدها الدين وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بذات الدين، فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها وأزرت به، وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتقدير عيش. الثاني حسن الخلق، فإن سيئة الخلق ضررها أكثر من نفعها. الثالث حسن الخلق وهو مطلوب، إذ به يحصل التحصن، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة، وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن ولا يقصدون التمتع، كما روي أن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عوراء على أختها، إلا أن هذا يندر والطباع على ضده. الرابع خفة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وقال عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. قال الثوري: إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فعلم أنه لص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في طيب العشرة. الكلام هو في النكاح وآدابه، وشيء مما يتعلق به، وسبق الكلام عن حكمه من حيث الاستحباب والوجوب والإباحة والكراهة والتحريم، وذكر شيء من فوائده وأهدافه وغاياته في الإسلام من استكثار النسل واستكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يحصل به من راحة وسكينة ومودة وطمأنينة، وذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك شيئا من آفاته والأمور التي تحذر، وخاصة الاشتغال بالأهل، لأنه مشغلة إذا لم يكن الإنسان معتدلا، سواء مشغلة في حبهم ومشغلة أيضا في ظلمهم ووقوع الضرر بين الزوجين، هذا أيضا من الآفات. وسبق الشيخ أن تكلم عن هذا وبسطنا القول فيه. وهذا فصل عقده رحمه الله في طيب العشرة، يعني معلوم أن المطلوب بالزوجين أن يحسنا العشرة فيما بينهما، لأن الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يكون البيت سعيدا ولا تنتشر المودة ولا تكون الراحة والسكينة التي ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه: لتسكنوا إليها. وسبقا أشرنا إلى معنى لتسكنوا إليها، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لتسكنوا معها ولا لتسكنوا عندها، وإنما قال لتسكنوا إليها. والسكن إلى الشيء يعني الإحساس بالأمان والطمأنينة والهدوء والراحة، وهذه غايات كما أنها آيات. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا أراد الإنسان أن يتحرى المودة والرحمة والسكن إلى أهله، فعليه أن يجتهد في طيب العشرة. وهذا بإذن الله يكون بعدة أمور أشار إليها الشيخ رحمه الله. أولا تكون بالتحري قبل الزواج، أن الإنسان قبل أن يتزوج أن يتحرى، والتحري حينما الزوج يتحرى كذلك ولي المرأة عليه أن يتحرى لموليته، سواء كانت بنته أو أخته أو حتى أمه، عليه أن يتحرى. فإذا تحرى الزوجان حال كل صاحب كل أحدهما حال صاحبه، فحينئذ بإذن الله يكون طيب العشرة. ومن أوليات التحري كما ذكر الشيخ هنا الدين، فقبل أن يقدم الإنسان على زواج عليه أن يتحرى أول ما ينظر في دين المرأة. وأمور أخرى كما يأتي من حسن الخلق وحسن الخلق، لكن أولها الدين، لأن الدين صاحبه سواء كان زوجا أو زوجة يكون معتدلا، يكون غير ظالم. إذا رزق العبد خوفا من الله عز وجل ودينا وتعاملا مع الله قبل أن يتعامل مع الناس هذا لا يظلم. ولهذا كما سيأتي في قصة الذي استشار الحسن قال إن عندي ابنة قد كثر خطابها فمن ترى أزوجها؟ قال أنا أزوجها من يخاف الله ويتقيه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. وهذا لا يكون إلا من رجل الدين. كذلك المرأة إذا كانت متدينة فإنها لا تظلم ولا تخون وتتأدب وترعى حق الله عز وجل وترعى حق الزوج خوفا من الله عز وجل ورجاء فيما عنده من ثواب. فأول ما يبدأ الإنسان في الدين، والدين لا يتغير، بينما الجمال يتغير، بل الجمال يمل. الجمال لا شك أنه مرغوب ومطلوب، لكن الإنسان إذا كان يعني طول العشرة في الجمال تفقده ذلك التعلق الكبير، وهذه سنة الله عز وجل، إما لكبر المرأة وإما لطول العشرة. بينما الدين لا يمكن أن يتغير أبدا، بل لعله يزداد إذا وفق العبد إلى أن يرعى دينه في خوف الله عز وجل والاطلاع على آلائه وآياته، وتعاون الزوجان على تنمية دينهما والخوف من الله عز وجل والاهتمام بالفرائض والنوافل ونحو ذلك والبعد عن المحرمات. فأول ما يبدأ الإنسان بالدين، إذا تحرى الدين غالبا تحسن العشرة بإذن الله. ولهذا قال الشيخ ويعتبر في المرأة لطيب العشرة، طبعا المرأة والرجل، المرأة والرجل، أحدها الدين وهو الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك بذات الدين حينما قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن الدين كما قلنا هو الأساس. ثم قال الشيخ فإذا لم يكن لها دين، يعني لم تكن ذات تدين، أفسدت دين زوجها. طبعا تفسد دين زوجها من عدة أمور، كما أن الزوج أيضا قد يفسد دين زوجته كذا إذا لم يكن متدينا، من عدة أمور، إما لأنه قد يحبها حبا شديدا فيتأثر دينه إذا كانت على غير ذات الدين، على غير ذات دين، على غير دين. وكذلك أيضا إذا كان هو ليس ذا دين وكانت متدينة ثم أحبته يؤثر عليها كثير، وكثير ما يتأثر الزوجان بأحدهما بالآخر، وهذا معروف. تلاحظون الشاب قبل أن يتزوج على حال، فإذا تزوج انقلب، قد يكون غير صالح فيصلح، وقد يكون صالحا فيضعف دينه. فإذا كان ليس ذات دين وأحبها مشكلة، أو حتى إن لم يحبها وكان ليس ذات دين تعب في تربيتها وتعب في المعاناة معها في المحافظة على الصلاة في التطلع إلى المحرمات ونحو ذلك، فهي تؤثر على دين الزوج كما أن الزوجة تتأثر بدين زوجها. فإذا كان صاحبي دين حينئذ تطيب العشرة. فإذا لم يكن لها دين أفسدت دين زوجها وأزرت به، أزرت به يعني تعبت، وقد تكون أزرت بما احتقرته وكل أنواع المخالفات. وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. الغيرة لا شك أنها في النساء وهي في الرجال كذلك، والغيرة معلوم أنها خلق محمود، والذي لا يغار مشبه بالخنزير، الخنزير هو الذي لا يغار، وإلا حتى الحيوانات تغار. فالغيرة مطلوبة، والغيرة وضعها الله عز وجل في النفوس من باب المحافظة، لأجل لأن الإنسان إذا غار على أهله حافظ عليهم، والمرأة إذا غارت على زوجها حافظت عليه. فالغيرة في حدودها الطبيعية خلق كريم، والذي لا يغار هو الديوث الذي يقر الخبث في أهله، هذا هو الذي لا يغار. الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يرى أهله على سوء ثم يسكت ولا يتأثر. فالغيرة مطلوبة، لكن الغيرة لا حدود. الغيرة ينبغي أن تكون إيجابية، على معنى محافظة على الدين ومتابعة رفيقة ولطيفة. أما الغيرة التي تعني الوسواس وتعني اتهام المسلمين والمسلمات، هذه ليست غيرة، هذه غيرة هادمة. وهذا كثير يعني ما أحيانا يبتلى به بعض الناس، لأن الإنسان لا يتخذ مواقف إلا بناء على أشياء واضحة، إما يقين وإما غلب الظن. أما مجرد وسواس أو مجرد حركة أو مجرد تفسير لألفاظ، هذا لا ينبغي أن يبنى عليه أبدا. وكثيرا ما يسيء الناس لأنفسهم ويسيئون إلى أقربائهم من الأزواج ونحوهم بسبب هذه سوء الظن وتفسير الألفاظ والأوهام والوساوس. لأن الأصل في المسلمين هو البراءة، والأصل في الناس هو النزاهة. وكثيرا ما تكون المشكلات نتيجة الخطأ في مفهوم الغيرة، والتفسير المغلوط لسلوكيات أحد الزوجين أو ألفاظهما أو نحو ذلك. والشيخ يقول هنا: وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكدير عيش. طبعا عبارة ليست على إطلاقها، الغيرة مطلوبة، والمرأة تغار على زوجها ولا تلام في غيرتها على زوجها. وغالبا الغيرة لا تكون إلا من محبة، الغيرة لا تكون إلا من محبة. فقوله وإن سلكت سبيل الغيرة لم يزل في بلاء وتكذيب ما هو صحيح، ليست على إطلاقها. المرأة إذا رأت من زوجها شذوذا تغار عليه، وحقها فعلا أن تنكر عليه، وحقها أن تتنبأ وأن تنصحه. أما العبارة بهذا الإطلاق تحتاج إلى نظر، لكن مقصوده إن سلكت سبيل الغيرة بمعنى بالغت، وإلا لا تكون ذات دين إلا إذا كانت ذات غيرة. أما أن ترى زوجها يسلك مسالك السوء وتسكت، هذا وإن كان المشهور الغيرة في النساء، لكن حتى الغيرة في الرجال، الغيرة في الرجال والغيرة في النساء، لكن كما قلنا الغيرة المحمودة. أما الغيرة المبنية على الوساوس وعلى الظنون وعلى الاتهامات التي لا طائل تحتها، هذه كثيرا ما تهدم البيوت، بل تتطاول إلى أن يتهم أهلها ويتهم أمها ويتهم أباها ويتهم إخوانها وأخواتها. هذا لا يجوز، هذا ليست غيرة، هذه إنما هذا وساوس وأوهام تهدم بها البيوت. الثاني من الأمور التي يتحرعها الإنسان من أجل أن تطيب عشرته مع أهله حسن الخلق. فإن سيئة الخلق ضرره أكثر من نافعها، وأيضا حسن الخلق في الزوج. ماذا يعني حسن الخلق؟ حسن الخلق يعني الأدب في الألفاظ، حسن الخلق يعني الحلم وعدم التعجل، حسن الخلق البشاشة، حسن الخلق في الصبر، حسن الخلق في الرفق، حسن الخلق في الأناة وعدم التعجل. هذه قدر الإمكان، لا شك أننا ستتفاوت. ولا يعني حينما نقول هذا أن الإنسان ليس عنده أخطاء، كل إنسان فيه صفات ذميمة أبدا، لكن المنظور إليه الصفات الغالبة. وإلا قد يكون إنسان غضوب، وغالبا الغضوب سريع الرجعة، الغضوب سريع الرجع، يغضب يغضب ويثور ثم بعد نص ساعة سامحوني الله يعافيكم، تعال الموضوع. دائما غالبا الغضوب سريع ما يرجع، فغالبا كل صفة سيئة يقابلها صفة حسنة، وهذا تركيب الله عز وجل للناس. الإنسان البارد والهادئ هذا غالبا ينجز أموره بشيء من التؤدى وشيء من الترتيب وشيء من لكنه برود، والبرود أحيانا يثير بعض الناس. بعض الناس يكون عنده حرارة الطبع يريد أن الشيء ينجز في خمس دقائق في ربع ساعة، بينما بعض الناس الله عز وجل وهبه أناثا سواء كان رجالا أو نساء لا ينجز إلا بعد يحتاج إلى نصف ساعة، بينما غيره فعلا قد ينجزه في خمس دقائق. فينبغي للإنسان أن يكون عاقلا. ما معنى أن يكون عاقلا؟ يعني أن يعرف طبايع الناس. ولهذا كثير من مشكلات البيوت هو أن الإنسان لا يرى إلا الحسن عند الناس ولا يرى الحسن عند أهله، وهذا سبقا قلناه في أكثر من مناسبة. يعني تجد الإنسان إذا خاصم زوجته يقول بنت الجيران فيها كذا، أو زوجة الجيران فيها كذا، أو بنت عمك فيها كذا، أو أختك فيها كذا، أختك حليمة أختك فيها كذا أختك، بينما قد يكون محقا في أن صفة امرأة الجيران فيها كذا، أو بنت عمها فيها كذا، أختها فيها كذا، بينما لا يرى السلبيات التي في زوجة الجيران ولا في بنت العم ولا في الأخت. لو عاشرها لاكتشف سلبياتها ولعرف الإيجابيات التي في زوجته. كما قلنا إذا كانت زوجتك غضوب فغالبا أنها تنجز بسرعة، وتجدها سرعان ما ترتب بيتها وترتب أمورها وتكون متهيئة في دقائق، بينما إذا كانت هادئة الطبع باردة المسلك تجدها تنجز لكن تحتاج نصف ساعة، تحتاج إلى ساعة، وهكذا في كثير الأمور. إذا كانت كثيرة الصمت تقول أنت صامت لا تتكلمين ولا كلمتين، إذا جينا كأننا خرسان، بينما يريد أحاديث باسمة وأحاديث كذا وكذا، بينما صمتها في في فيه إيجابية كثيرة. والعكس بالعكس، قد يقول أنت ثرثارة وأنت كذا وكذا، بنت عمك لا تتكلم ولا تقول كلمتين ولا قال زوجها شيء. هذه لها محاسن وهذه لها مساوئ، ولا يمكن أن تكون ولا يمكن أن يكون الرجال ولا النساء يجمعون الصفات الحسنة كلها أبدا، هذا مستحيل. ولهذا العاقل والمقصود وهو المقصود بحسن الخلق الذي يكون ذا صبر وذا حلم وذا أنا وذا إدراك لطبائع الأمور ولسنن الله عز وجل في الناس وفي النساء وفي الرجال. المرأة بطبيعتها تختلف عن الرجل. نعم المرأة قد تكون أكثر ثرثرة من الرجل حقيقة، والمرأة يعني أيضا تكون قليلة الصبر، أقل صبرا من الرجل، يجب على الرجل أن يعرف هذا. والمرأة سريعة البكاء، والمرأة كثيرة الشكاية، ولهذا ينبغي أن تعرف أن هذا طبع في المرأة. أي امرأة في الدنيا لابد أن تشكو، وأي امرأة في الدنيا قليلة الصبر، وأي امرأة في الدنيا كثيرا ما تكفر النعمة، تعطيها وإذا قصرت ثارت. عليك أن تعرف أن هذا طبع كل النساء، أغلب النساء بهذا الشكل، فلا تظن أن هذه من خصائص زوجتك، كل النساء كذلك، إنما الحكمة أنك تتعامل مع هذا الطبع أو مع هذا الشيء الذي وضعه الله عز وجل في بنات آدم. فإذا إذا تحرى الرجل في أهله حسن الخلق قبل أن يتزوج، وكذلك ولي المرأة تحرى في مخطوب موليته حسن الخلق من الصبر والأناة والرفق والحلم والبشاشة والبسمة ونحو ذلك، هذا غالبا يؤدي إلى أن يكسب الزوجان طيب العشرة في حياتهما. الثاني حسن الخلق، وهو جمال الصورة. حسن الخلق هو جمال الصورة، وهو مطلوب يعني مبتغى وهدف إسلامي أيضا. الإنسان يتزوج مثلا بكر، يتزوج جميلة، هذا مطلوب، وغالبا أن الجمال يؤدي إلى طول العشرة، بينما دمامة الخلق هذا دمامة الخلق هذه قد تكون مستكرهة، لكن الله سبحانه وتعالى وضع الناس على صور متفاوتة، وغالبا يعني كل يأخذ على مستواه، ولهذا لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوم لها سوق، وهذا من سنة الله عز وجل. وأحيانا تلاحظ على الناس قد تكون زوجته ليست بذات جمال ومع هذا يتعلق بها تعلقا عجيبا، وهذا من سنة الله عز وجل، لكن تحري الجمال هذا مطلوب لكن لا يكون هو الغاية، لأن الجمال يبلى، يجب أن تدركوا أن الجمال يبلى، السنون كافية في القضاء على الجمال، كما أن طول العشرة أيضا تجعل الإنسان يفقد الرونق، رونق الجمال، ولهذا بعض الذين زوجاتهم جميلات تجد يتطلع إلى النساء أقل من جمال امرأته، فليس الجمال هو كل شيء وإن كان مطلوبا لأنه يعين على العفاف أكثر، لكنه ليس هو الغاية النهائية أو القصوى، وهو مطلوب إذ به يحصل التحصن يعني العفاف، ولهذا أمر بالنظر إلى المخطوبة، أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، لماذا؟ لأحرى أن يؤدم بينهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب أن يرى مخطوبته، قال فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، وهذا ينبغي أن يتساهل فيه الناس يعني في حدود الشرع، بمعنى أنه يتاح الفرصة للخاطب أن يرى مخطوبته، لكن ينبغي أن يكون ذلك بضوابط، أولا عادة لا يتاح مثل هذا إلا بعد فعلا توجه يعني شبه جازم وبعد مشاورات، وهذه العادة عادة الخطبة يسبقها تحري وسؤال، كل واحد يسأل عن الآخر سواء من قبل يسأل بنفسه أو عن طريق أهله أو عن طريق من يعرف ممن يعرف تلك الأسرة ويعرف تلك العائلة، فيسأل بعضهم عن بعض، ثم إذا قاربت الأمور تتاح فرصة النظر إلى المخطوبة. نعم قد يوفق الله عز وجل ويتم الأمر وقد لا يكون ذلك، فإذا لم يتم ذلك لا يجوز الإنسان أن يتكلم عن ما رأى، فإن هذا لا يجوز، المسلمون عورات، لا يجوز الإنسان إذا لم يوفق أو لم يتتم مثلا الخطوبة أنه يذهب يتكلم أو هي تتكلم أو نحو هذا، لا يجوز، ولا يجوز أيضا الإنسان أنه ينظر المخطوبة وهو يعلم أنه لن يتزوجها، هذا لا يجوز، في نيته أنه إنها مجرد ليراها فقط، هذا لا يجوز، إنما حينما فعلا يتوجه ويعزم حينئذ ينظر، ثم بعد ذلك نعم ليس بالضرورة أن أن أن أنه يوافق، لكن تكون نيته أنه إذا كتب الله توفيق أن يقبل، أما أنه مجرد أن ينظر حتى لا وهو في عاقد أنه لن يتزوج وإنه مجرد ليتلصص على نساء المسلمين، هذا لا يجوز، ولهذا أمر بالنظر للمخطوبة، وقد كان أقوام لا ينظرون في الحسن، أقوام من السلف يعني مقصود الشيخ أقوام من السلف، ولا يقصدون التمتع، لا هذا طبعا ما أظنه يعني مسلك، يعني هذا قد يكون من المبالغات، قد يكون من المبالغات، النبي صلى الله عليه وسلم حب بلي بدنياكم النساء، هذا النقل ما أدري عن مدى دقته، حينما يقول لهم أقوام لا ينظرون إلى الحسن ولا يقصد التمتع، ما هو صحيح، هذا التمتع هذا فطرة الله عز وجل وضع بين الزوجين، وضع بين الجنسين، النبي صلى الله عليه وسلم حب بلي من دنياكم النساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والطيبة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وعاشرون بالمعروف وابتغوا ما كتب الله لكم وأتوا حظكم أن شئتم، فالقضية فطرية ولا يستحي منها ولا تخجل، لأنها شيء وضعه الله عز وجل في الفطر، فقوله كان لا ينظرون في الحسن يعني ما أدري عن دقتها، ولا يقصد التمتع أيضا هذا بعيد، نعم يضم إلى التمتع أمور أخرى لا شك، يضم إلى التمتع ما سبق الكلام على أهداف النكاح من استكثار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحري سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتربية الأولاد والعفاف والحصان، هذه كله أهداف مقصودة، لكن التمتع أمر أساسي، الله عز وجل وضعه في الجنسين لتدوم الحياة، لو أن الإنسان لم يستمتع استكانه خشبة إلى خشبة هذا ما يفيد. بل حتى أمر كما سيأتي معنا في أداب المعاشرة يعني أن الإنسان ليس بهيمة يعلو، إنما الكلام الحسن والضم والتقبيل ونحو ذلك كلها أمور فطرية وطبيعية لا يستحي منها وحق للزوجين كليهما. فهذه الأمور يعني حينما يقال نسترجع التمتع هذا كلام يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله اختار امرأة عورة على أختها، ما أدري عن صحة هذا، لا أدري عن صحة هذا ويحتاج إلى تحرير. أحيانا بعض القصص تنقل وقد يكون اختارها ليس على أختها إنما اختارها لدينها مثلا، هذا صحيح، اختارها لأمور أخرى مرجحات خلقها. الخلق ما في أفضل من الخلق. حينما ترى امرأة عاقلة، امرأة كم في النساء حينما يوفق الرجل لامرأة عاقلة، ما رأيكم في خديجة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها؟ هذه كانت يعني باعها في الدعوة، والله سبحانه وتعالى قيضها لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام غاية في العقل، والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، قمة العقل وقمة الخلق وقمة فلا شك أن تحري الخلق قد يكون لما أحد إن صحت القصة ليس لقضية عورة أو غير عورة، قد يكون لدينها، قد يكون لخلقها، لما عرف من ماضيها وتاريخها في العلم، في الماء، في الدعوة، في الدين، في تربية الأولاد، في معاشرة الجيران، في كثير من النساء عن عن عن ألف رجل، فقد يكون التحري هذا. أما قضية أن عورة أو غير عورة هذا يحتاج إلى نظر. قال إلا أن هذا يندر، لا هو قضية التمتع وقضية النظر الحسن هذا فطري، والطباع على ضده هذا صحيح، الطباع على ضده، والسلف ليس ضد الطباع، السلف ليس ضد الطباع، إنما السلف مع الطباع. الرابعة خفة المهر، وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، هذا صحيح، مما يعين على حسن عشرة المهر. إذا خفف المهر تكون العشرة جميلة، أما إذا أرهق الزوج بديون ثم دخل على هذه المرأة قد يكون الليلة الأولى والثانية أو الأسبوع الأول فعلا في نوع من السكرة، لكن بعدما تستقر الأحوال وينظر ويقلب في رأسه وفي أوراقه يرى أن عليه ديونا قد تراكمت تنقلب حياته إلى بؤس، وكأنه يرى أن هذه قد استنفذت ماله وكأنه اشتراها شراء ونحو ذلك، وحينئذ تظلم الحياة في وجهه وتسوء العشرة. ولهذا حق على الناصحين من الآباء إذا كانوا يحبون بناتهم أن يعرفوا هذا، كم هو جميل للأب وللولي أن يضع نفسه موضع الزوج إذا أراد يتزوج، حينما يستقبل الخاطب باللطف ويقدر حال الشاب ويقدر حال أنه فعلا أو أراد أن يخطب لابنه أو يخطب لنفسه، كيف تكون حاله حينما تأتي الطلبات والقوائم، فلان فلان مثل فلانة وفلان كذا وكذا، ثم يرهقون أنفسهم ويرهقون أهلهم بهذه الطلبات التي تكون تنعكس حياة سوداء على الزوجين. ولهذا خير النساء أيسرهن مهورا، ولم يقل أقلهن مهورا، لاحظوا ترى اليسر غير القلة، أي اليسر، الغني قد يكون يسير عليه أن يدفع الآلاف، ليس أقلهن إنما أيسرهن. ولهذا الطبقات ينبغي أن تراعى، ففعلا إذا كان الله عز وجل أيسر عليه ودفع من أجل أن تعيش كطبقتها، لأن الناس طبقات، والطبقات هذه سنة من سنة الله عز وجل. الله عز وجل يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سخرية، وهذه قضية مهمة، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فكل ناس يعيشون في طبقاته، وهذا سنة من سنة الله عز وجل، لأنه لو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء ما استقامت الحياة، كما أنهم لو كانوا كلهم علماء أو كلهم أطباء أو كلهم مهندسين أو كلهم حرفيين أو مهنيين ما استقامت، الناس تحتاج إلى الطبيب وإلى الحرف، تحتاج إلى العامل الصغير وإلى العامل الكبير، وتحتاج إلى العالم وتحتاج إلى المهندس وتحتاج إلى جميع الفئات، كذلك الأغنياء والفقراء والمتوسطين والوجهاء ومن هم دون ذلك. هذه الحياة بنيت على هذا، ولهذا أيسرهن بمعنى أن يدفع من يسر ولو كان كثيرا، هذا الذي ينبغي. كما أن التقليل المهري بحيث يعني يكون لا قيمة له، هذا أيضا يؤثر. إذا كان فعلا عرف الناس الآن المعدل لنقول 5,000 10,000 أو 20,000 واحد يدفع 100 ريال، معلوم أن هذا يعني أيضا كذا. كما أن المغالاة تؤدي إلى حياة النكدة، كذلك الشيء الذي لا يذكر أيضا يؤدي إلى حياة النكدة. كان المرأة لا قيمة لها أصلا، لو الإنسان إذا دفع 100 ريال وجد زوجة، هذا لا قيمة لها، ويتكون فعلا الحياة يعني لا هذه ولا هذه. ولهذا الفقهاء ذكروا في الصداق أن يكون صداق مثلها أكثر، متوسطين يدفعون المتوسط، فقراء يدفعون أقل، وهذا لا شيء فيه ولا عيب، لأن الحياة مبنية على هذا. وينبغي أن الناس يكونوا واقعيين ويكونوا يتعاملون مع سنة الله عز وجل. أما أن فقراء يتطلعون إلى ما يدفع الأغنياء، أو أغنياء يغالون بشيء غير معقول يتباهون بحيث يدفعون الشيفين أيضا لا تجوز إسراف، هذا لا يجوز. إنما مهر المثل، مهر المثل كما قلنا، لو كان منحط 100 ريال و50 ريال، أشياء غير معقولة، إلا في حالات كما لو كانوا جميعا أغنياء، وكان هذا يدفع ليجهز ابنته وذلك يجهز ابنه، هذا شيء معلوم أنه أحيانا قد يكون فعلا بين العائلات الكريمة وبين علية القوم قد لا ينظر إلى المال فعلا، والمقصود هو فقط تخير الفضلاء وتخير النبلاء ونحو ذلك، هذا أمور. لكن النظر المتوسط والنظر العاقل هو فعلا أن يكون المهر مهر المثل على حسب الطبقة. ولهذا كما قلنا أيسرهن مهورا، وليس أقلهن ولا أكثرهن، وأن يكون خفيفا بمعنى أنه محتمل لا مكلف. ولهذا من بعض كلام بعض العرب سئل عن الزواج، قال الزواج لذة شهر وغلاء مهر وعناء دهر. طبعا هذا غير صحيح، لكن على كل المقصود انه غلاء مهر، انه فعلا اذا كان غلاء مهر فعلا يكون قول العربي صحيح، اذا صاحبه غلاء مهر تكون لذة شهر، لانه كما يقول اذا ذهبت السكرة جاءت الفكرة، يعني بعد الليالي الاولى بعد يرجع الى حساباته يجد انه مديون ديون لا يستطيع أن يطيقها، لا رواتبه ولا دخوله تفي بها، فتكون فعلا عناء دهر، لذة شهر وغلاء مهر وعناء دهر. لكن هذا طبعا ليس على إطلاقه إلا إذا صاحبه غلاء مهر. وقال عمر رضي الله عنه لا تغالوا في مهور النساء، المغالاة اللي هي المزايدة على غير وجه، ومع الأسف أن هذا يقع فيه كثير من الناس، فلانة دفع لها كذا، وفلان دفع مزيها، وفلان دفع كذا، وفلان بدل كذا، هذا كله من الأخطاء التي يقع فيها الناس وتؤدي إلى سوء العشرة. الشيخ يتحدث عن سوء العشرة. قال الثوري وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة، يكره السؤال عما لها من جهة الرجل، وهذا صحيح. الإنسان إذا تزوج المرأة لمالها هذه نذالة، نذالة أن الإنسان يتزوج من أجل المال، ويدل على دناءة الطبع ودناءة الخلق أن الإنسان يتزوج من أجل أن يأكل. ومع الأسف أنه يوجد في بعض الطبقات الدنيئة أنه فعلا يتزوج هذه وهذه، فإذا أكل مالا طلقها أو فارقها وأخذ وذهب يتطلع إلى أخرى. ولهذا نقل كلام الثوري هنا في قوله إذا تزوج الرجل وقال أي شيء المرأة فاعلم أنه لص، أظن مثله في وقتنا تزوج الموظفات، المدرسات من أجل رواتبهن، فإذا قال أي شيء المرأة فاعلم أنه لص، وهذا لا شك أنه دناءة أن يتطلع على سنة. لا شك التعاون مطلوب، ولا شك أن يعني إذا كان كتب الله عز وجل المودة وكتب حسن العشرة، لا شك أن كل واحد يبذل، وهذا الذي ينبغي أيضا، لأن أيضا إذا كانت المرأة ذات مال وأظهرت الشح الناس تنقبض، إذا كان ولا طبعا قد لا تكون مطالبة شرعا بالإنفاق، لكن عادة الإنسان يعني إذا كان رزق مالا طبيعته أنه يبذل، مع أن النساء معلوم أنهن يبذلن حقيقة، وينبغي أن يعلم هذا. إذا وفق الله لحسن العشرة المرأة تبذل ولا تسأل، إذا كان ذات دخول سواء كان أهلها أغنياء أو كانت هي ذات دخول مرتبات أو نحو ذلك أو لها ثراء أو تجارة فهي تبذل عادة ولا تسأل. لكن أحيانا قد يكون من أن يبتلى الإنسان بنذل أو بامرأة النذلة بحيث أنه فعلا يحاسب بعضهما بعضا، وهذا مما يؤدي إلى سوء العشرة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.